وغذر من الترح يا ربي فعجل بالفرح قرب غذر من الترح يا ربي فعجل بالفرح يا ربي أغثنا من كرب دامت بالليل وبالصبح لا وأذى الترحيل يا رب انذر من الترحيل يا رب فعجل بالفرح وغدا بخناق في عنق يتجرعه جرع البطح يا رب انذر من الترحيل يا رب فعجل بالفرح يا رب ففك مخالفه فرحا بالفلح يا الله من الترح يا ربي فعجل بالفرح وزرع بغياز في عجل فلغ المتمزق بالقرح يا الله من الترح يا ربي فعجل بالفرح إن لم تدركه بمرحمة فالويل لزياك الشبح يا الله انذر من الترح يا رب فعجل بالفرح يا من طير كراب ناضنه ان ضار الخلق بذي القبح يا الله انذر من الترح يا رب فعجل بالفرح يا من طيرك يرجى في كرم من ذا للفوز وللفلح أظهر الزرع من الترم يا رب فعجل بالفرح ما تم سواكم الفجا ما تم مقيس من برح أظهر الزرع من الترم يا رب فعجل بالفرح أنت المغصود بلا ريب أنت الكشاف لذي الترح يا الله من الترح يا رب فعجل بالفرح أنت الحنان ومنعزنا من ضيق الكرب المنفرح يا الله من الترح يا رب فعجل بالفرح فاطف والطف ولنا فمن بسحاب الفيض المنسرح أظهر الزرع من الترم يا رب فعجل بالفرح وبجاه حبيبك زين الأطاع المختال المنشرح أظهر الزرع من الترم يا رب فعجل بالفرح وجميع الرسل وصحبه وملائكة وأولي النجح أظهر الزرع من الترم يا رب فعجل بالفرح صلى الرحمن عليهم ما غال المكروب من الترح أظهر الزرع من الترم يا رب فعجل بالفرح يا رب بهم بالفرح يا الله من الترح